والمحرم هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او مصاهره او رضاع، هذا المحرم، من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او مصاهره او رضاع. وقد ذكر الله تعالى ذلك في القران الكريم، فقال: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، هؤلاء سبع من النسب، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، هذا من الرضاع، وكذلك العمه من الرضاعه والخاله من الرضاعه، كلها محارم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اما المصاهره فاب الزوج وجده من قبل الاب او الام محرم للزوجه، وابن الزوج وابن بنت الزوج وان نزل كذلك ايضا من محارم الزوجه. فلو ان جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم، ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له. وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرما لها، فهذا ليس له أصل. يعني يقول بعض الناس: إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها، أو شبت حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها، يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها، وهذا ليس له أصل، غير صحيح. المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاء وأربع بالمصاهرة. أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج.